وقت أحصل في السيرفيس معناها أن السيرفيس إيه طيب استوى خلاص جاهز على الولادة. فلو حط واحدة أنا بفكر أن أنا أولدها صار إيه السيرفيس مشاور تفكير لي دي منظرها كده مش برامسي كده. والكلام ده طبعا نقدر نعرفه في الـ TV examination هذا السيرفيس بوينتنج بوستيريور ولا سنترال ولا أنتيريور. كل ما يبقى الدايركشن بتاع السيرفيس ناحية قدام كل ما دي حاجة بروميسنج أكتر مع التجهيز أحسن. آخر حاجة برضه بتقول لك إذا كان الإندكشن ده هيجيب نتيجة ولا لأ أور ستيشن أو الليفل أوف بريزنتنج فورس. كل ما بريزنتنج فورس تبقى تحت كل ما الليفل بتاع الهيد يبقى تحت أكتر كل ما دي حاجة أحسن. الراس تحت خالص خالص ثيرلي أبلايد على اللور سيجمنت ثيرلي أبلايد على السيرفيس فدي حاجة بروميسنج أكتر. لو حط واحدة أنا ناوي أولدها لقيت الراس فوق في السما نوت إنجيج بتلوك جوه الأبدومين دي حاجة مش بروميسنج. في واحد راجل اسمه بيشوب. بيشوب ده بقى جمع الخمسه دول على بعض فايف ايتمز دول وعمل لهم سكور. والسكور از نوت ذات سيمبل يعني ما هوش مثلا فايف ايتمز خد ايتم بنبره وخلاص ومعقد اكتر من كده فمش عليك مش عليك تفاصيله. المهم انك تعرف ان انت قررت خلاص ان الست دي محتاجه ده كده. هتعمل دي اكزامينشن اكوردنج للبيشوب سكور هتحدد هل هي ينفعها اندكشن ولا مش الاندكشن منظره كده مش هينفع ولا هنعمل كده ايه. تمام؟ اكوردنج للفايف ايتمز بتوع البيشوب سكور. طيب طرق الاندكشن ايه؟ كلها معروفة بالنسبة. طرق الاندكشن. الاوكسيتوسين وانتوا عارفين الاوكسيتوسين وعارفين ده بيتاخد ازاي وبيتحط على الدريب وعارفين الكونترا اندكيشن بتاعته تمام؟ فده أول طريقة. في طريقة تانية بتاعت رابشن ممبرز. انتوا تعرفوا الأمنيوبني أو رابشن ممبرز بيشتغل ازاي؟ ريليز أوف فلاستر جلاندز وذا سنتر أوف ذا جلاندز ما فيهاش حاجة دي. وانتوا سمعتوا كمان إن رابشن ممبرز دي إيه وإيه؟ You mean rupture two rotors? Rupture high rotors ده لسه قايلينه المره اللي فاتت على طول ده مخصوص لحالات ال دي برضه من ضمن الانديكيشنز انك تعمل ترمينيشن يعني. وفي rupture two rotors وفي rupture high rotors. ورابشر هاند ووترز عارفين الكلمتين اللي ممكن يقولوا عليها نوز مايك كاتيتر والفايده بتاعته وهكذا. وبعدين في الاثنين مع بعض ايه المانع؟ يعني ممكن ندي اوكسيتوسن ونعمل رابشر ممبرز ودي تعمل كتير قوي براكتيكالي هو ده اللي بنعمله يعني. يعني رابشر يور ممبرز ومعاه اوكسجين يبقى ليه كومباين دول مع بعض. في حاجه كمان بتستخدم كتير قوي قوي وين دول فور اندكشن اللي هي بروستاتا جلاندز. بروستاتا جلاندز تمتاز عن الاوكسجين في حاجه انها بتعمل رايتنج سيرفيس. يعني عشان الست دي تولد لازم يجي لها كونتراكشنز ولازم السيرفيس يبقى رايت. لازم يجي لها كونتراكشنز ولازم السيرفيس يبقى رايت. ميزه بروستاتا جلاندز انها تعمل التغيرات المطلوبه دي في السيرفيس. فهي السكسس بتاعها كطريقه الاندكشن اعلى من الاوكسيتوسين. بس هي فيها مشكلتين. مشكلتها الاولانيه انها اغلى كدواء اغلى يعني امبول الاوكسيتوسين ده 2 جنيه ولا 3 جنيه مش قصه. انما براستا جلاند دي القرص الواحد ب 90 جنيه. فممكن يبقى مش افوردبل بالنسبه لمجموعه فيها كبيره جدا من الناس. العينين بتوعنا بتاع قصر عيني وكده مش اي واحده تقدر انها تروح تجيب قرص فور اندكشن او كده. وجاينل تابلت او جاينل سوبوزيتري ب 90 جنيه مش افوردبل. الاوكسيتوسين دي حاجه. تاني حاجه الاوكسيتوسين في ايدي اقدر اتحكم فيه لانه محطوط على ايه؟ على دريب. يعني يوم ما يبتدي يظهر تيتا ستريس تقلق من اي حاجه تحطيت الدريب بعد دقيقه ما اصبحوش اي اصلا. هو عنده الديوريشن رياكشن بتاعه طول تاني شو ان البروسا جراند ده انت حطيت انت الاوكسيتوسين اللي حطيتها يا اما جوه السيرفايكال كمان يا اما حطيتها في التصوير الكروميك خلاص بقى دارت بقى وخلاص وحصلها ابزوربشن ومش هتعرف تجري وراها مش هتعرف توقف الايفكت بتاعها. الايفكت بتاع السيرفيس وعلى الكراين كونتراكشن الاثنين عشان تعرف من زمان من اول سنه ان البروستا جلاندز بتجيب كونتراكشن. فهو ده اللي بيخلينا نبتدي بالاوكسيتوسن. يوجوالي ما بنبتدي بالاوكسيتوسن اذا ما كانش الاوكسيتوسن هيجيب نتيجه ممكن نرجع ساعتها لمين؟ للبروستا جلاندز. دي بقى الكلام اللي هو الخرافي خالص الوهمي بتاع انترا امنيوتيك انجكشن اوف يعني ممكن تحكم بقى جوه الامنيوتيك كافيتي. ممكن تعمل بروستا جلاندز اذا كنت عايز او ممكن تعمل هايبر اوزمولار يوريا او هايبر تونيك سلايم بس الكلام ده طبعا ملوش اي لازمه وفي ريسك اوف انتروداكشن اوف انفكشن وفي ريسك اوف دي اي سي وحاجات مالهاش لازمه. هو الكلام كله ما هوش جديد بالنسبه لكم يعني الانديكيشن بتاعت الاندكشن دايما مش جديده الطرق اللي بنستخدمها فور الاندكشن مش جديده عليكم ويمكن الحاجه الجديده الوحيده اللي في الموضوع اللي اسمه بيشوب سكور. بس This is induction of play. ده بقى له تفضيلين على فكره، كل واحد عنده تفضيلين على فكره، كان بيتكلم من اول مره. أول تطبيق للكلام ده إن لو فتحنا فيديو قبل 28 أسبوع ما يبقاش فيه مشكلة. لو فتحت يوتيوب عشان اطلع فيديو قبل 28 اسبوع كده اسمها اشتراك وهي مش كده. دي اول حاجه. تاني تطبيق للكلام ده لو كان اليوتيوب ده مش هتضطر تفتحه برضه مش هتقول عليها سداده. يعني في تو اكزامبلز والاثنين اتقالوا قبل كده. الاكزامبل الاولاني بتاع رابش اليوترس والاكزامبل الثاني الحالات النادره قوي اللي فيها ابدومينال الكتروس. ساعتها انت فتحت وسط العيانه طلعت البيبي مش هتقول عليها سداده انفكشن لان احنا ما فتحناش اليوترس. معايا ولا لا؟ على فكره مش شرط ان البيبي اللي تفتح عليه ده يكون صح، ممكن يكون جد. طبعا كلام شكله غريب وكله بس ممكن يكون جد. يعني افرض ما في واحده دايريتك مثلا والبيبي 5 كيلو ومات وهو صغير، انتوا تعرفوا الباريس بيعمل عيل كتير، وانتوا تعرفوا كمان ان الباريس ممكن يخلي البيبي يموت. فممكن جدا الواحد يضطر يفتح والبيبي ده مش شرط يعني. ممكن يضطر يفتح لو كان البيبي ده هيبقى برضه اسمها سيزيريا، ما حدش يتلخبط يفتكر اسمها حاجه ثانيه يعني. كلمه سيزيريا بلفظ نفسه بيعمل ايه؟ لفظ جاي من دي قصه يعني اختلفوا فيها كتير. هم قالوا ان ده جوليوس سيزر اتولد بالطريقه دي. كويس؟ بس رجعوا تاني كلامهم قالوا لا ما اتولدش بالطريقه دي لان هم هو لما عمل كامبين على بريطانيا الام لسه عايشه. وفي الوقت ده اللي كان بيتعملها في بيها ما كانش عايش. الكل بيموت يعني. فقالوا كده قالوا ان هو اتولد بالطريقه دي. وقال له لا ده اكيد ما اتولدش بالطريقه دي لان هو ممكن يبقى عشان موته بعد كده. دي حاجه. تاني حاجه قالوها في حاجه اسمها لكس سيفيريا. لكس يعني قانون لو يعني. لكس سيفيريا دي بيقولوا ان هو قانون كان عمله سيزر فعشان كده اسمه لكس سيفيريا. عمل قانون ان كان في وقت من الاوقات عايز يزود عدد الجيل بتاعه كده فبيقول لك ان هو عمل قانون على راح يحل مش عارف توصل غير سابع ولا حاجه ما يستناش يطلع على طول يطلع يعني. مش حاجه انا بنقص في الاخر بالفعل مش حلوه طبيعي عشان كده بعمل اسمها ولاده قيصر ايه؟ هو سيزر يعني. يا رب سيزر الموضوع ده هو في سيزر في الموضوع بس ايه بالظبط مش مفهوم. طيب نخش بقى في الجهات اللي هو الانديكيشن بتاع السيزر. بس احنا الاول مش هنتخبط ما بين سيزيريا والسيراتومي وهكذا مش كده؟ الانديكيشن بتاع السيزر انفكشن في مجموعتين كبار. في مجموعه ماترنال انديكيشنز في مجموعه ثانيه في تلك الانديكيشن. ماترنال وفي شو بقى الماترنال الاول؟ ماترنال انديكيشن اول واحده فيهم على فكره ده ترتيب مهم قوي. اول واحده لازم تفضل اول واحده. اول واحده هي بريفيس سيزيريا انفكشن. بريفيس سي اس. بصحهم فضوك عشان الموضوع ده يعني بارج قوي قوي قوي وعيد ان الواحد يتسال سيزيريا ما اعرفش ايه. بريفيس سيزيريا انفكشن. ده هيجي لنا بقى سؤال مشهور جدا. لو واحده عملت بريفيس سيزيريا انفكشن يبقى المره دي لازم تقول سيزيريا انفكشن؟ كويس قوي. هما ثلاث حاجات اللي يحكموا اذا كان هتعمل سيزيريا المره دي ولا لا. الحاجه الاولانيه هل السبب ما زال قائم؟ الانديكيشن ما زال قائم؟ يعني واحده عملوا لها سيزيريا اول مره عشان الفلتس بتاعها ضيق. هو لسه ضيق. فاول مره عملت سيزيريا عشان كونتاكت الفلتس، ثاني مره برضه هتعمل سيزيريا، ثالث مره هتعمل سيزيريا. يعني في بيرمننت انديكيشن، الانديكيشن ما زال موجود. دي حاجه. قد يكون الانديكيشن مش ما زال موجود ولا حاجه بس ظهر انديكيشن جديد. يعني واحده عملوا لها سيزيريا اول مره علشان بلاسنتا فيها. تاني مرة بريتش، أول عكس اعكسه اللي كنت كان أول مرة كان بريتش، تاني مرة بلاسنتا فيه. طيب ظهر سبب جديد وكده تبقى العيانة أصبح فيها إيه؟ تو بروبلمز، تو بروبلمز دي تعمل سيزيريا. يعني قد يكون السبب الأولاني ما زال موجود، قد يكون ظهر سبب جديد، سبب تاني، هي حاجة تانية. الحاجة التالتة إن أنا جاش لا ده ولا ده، إن أنا مش مطمن للسكار. كويس؟ يعني أنا حاسس إن السكار ده ممكن يبقى. القصة بتاعت السكار دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده معرفش ليه كده. قلت لكم حاجتين في السكار. الحاجة الأولانية إيه هي الفاكتورز اللي بتديتيرمن انتجريتي أوف سكار؟ إيه الفاكتورز اللي بتحدد إذا كان سكار ده هيبقى قوي ولا ضعيف؟ دي أول حاجة. تاني حاجة إزاي نعمل أسسمنت أوف سكار؟ إزاي ناخد فكرة سكار كويس ولا لا؟ كانت بتبتدي من أول جدا. في الأول تسألها على الأهلية إيه في المستشفى ومش عارف إيه. فده اللي اسمه فيبس اللي انفكشن. الجزء ده مهم قوي قوي قوي قوي لأنه ده لازم يتحط في الديفيرت انديكيشن النهارده. بيقول لك تلت اللي بيعملوهم في سيزيريان سكشن بيعملوهم في سيزيريان سكشن سيمبلي لأنهم في فيبس. يعني انتوا لو فكرتوا فيها اه هو ده كلام كده اللي هو بيتكتب ان هي يا اما الانديكيشن مازال موجود يا اما ظهر انديكيشن جديد يا اما انا مش مطمن للسكور. اكيد دول هيبطلوا معظم الحالات. يعني لو ولدت مره سيزيريا غالبا خالص هتولد تاني مره سيزيريا. تمام؟ ويبقى بالتالي السؤال ده بيتسال شباب انتوا صحيحين ولا لا؟ ايه هي الموست كومن انديكيشن فور سيزيريا؟ الاجابه بريفيس سيزيريا. دي لوحدها تلت الانديكيشنز. لو عملت احصاء كده الناس اللي بيتعمل لهم سيزيريا بيتعمل لهم ايه؟ هيطلع دي نمرة واحد، دي مسؤولة عن تلت الحالات. فده طبعا انت لو دخلت على شيء اسمه previous section هذا سؤال ما فيش غيره. انا قلت لكم عليها فاحنا بس بقول لكم تاني شيت حاله previous section هاي ما بتعرفش سيمبلي لانها previous section هيسالك تحب تقول لها في الدره في الدره في لا على حسب ثلاث حاجات بس ثلاث حاجات دول معايا تمام. هم دول هيحددوا تكون هنعمل سيناريو المره دي ولا لا. فده الانديكيشن رقم واحد. في الانديكيشن الثانيه بقى مثلا بعض الحالات مثلا الايه انتي كوارتم هيموجي سام كيس اللي بنت بارتن هيموجي دول لسه مكملين عليهم من فين قريب قوي قوي يعني بعض حالات البلاسنتا ميديم كلهم وقتها قعدت اقول عليهم مهمين اللي هي انواع البلاسنتا ميديم حاله سنترالس والبلاسنتا ميديم سي ميديم تمام ومارجينالس كوكتيريور ومش عارف الانيوتومي ما جابش النتيجه ومالبريزنتيشن يعني لسه قديمه قريب. وبعض حالات الاكسيدنتال هيموجي الكونسيلد اللي ما استجابش للانيوتومي كويس او الريفيلد اللي هي جايه قريب ايه سي بي ال. فبعض حالات الانتي بارتن هيموجي مطلوب ليهم بعض حالات البري اكلامس والاكلامس. هو المفروض البري اكلامس انت عايز تخلص من الحاله بسرعه. فكنا قلنا بنفحص العيانين دول ونشوف اذا كان السبب بتاعها قريب ولا لا. ما كانش شكله كده مش نوت تيبل بفور اندكشن هنعمل في ذلك الفيشن. سام كيس لو في اكلامس بعض الحالات بتاعت الكونتراكتد فالس. سام كيس يبقى كونتراكتد فالس. ودي برضه قلناها ومتجمعه زي ما هي كده بالظبط في موضوع كونتراكتد فالس. indication of severe infection في حالات complex infections. واحد مين يعرف كده؟ ولا contract service ومعاه اي حاجة مش كده او contract service in an elderly او primary الاثنين او على حسب ال degree of disproportion لو في marked disproportion صح؟ او لو في moderate disproportion انما trial is contraindicated or okay. او لو في حاجه بقى اسمها extreme degree of contracted pelvis مش disproportion اذا كان سيزيريان انسبشن صرف النظر البيبي صح ولا ما يتكلم الاهين ده او لو contracted مين او هما اتقالوا في contracted pelvis هما نفس المنظر بالظبط اللي حاطه هنا. طيب بلاش contracted pelvis اللي بعده soft tissue obstruction. obstruction في soft tissue. soft tissue obstruction ده موضوع كده صغير قوي قوي impacted ايه ولا ايه؟ fibroid او ovarian يعني وجود فايبرويد ممكن يعمل اوبستراكشن دليفري او ما يعملش. وجود اوبيرين هارت وجود فايبرويد يعمل اوبستراكشن دليفري زي ما اتفقنا كل ما يكون تحت يعني لو كوركوريال او سيرفايت هيعمل ميكانيكال اوبستراكشن هيعمل سيرفايت. والاوبيرين لما يبقى امباكتد في الدرس والاوبيرين عاده بيطلع فوق ان هو هات بيتحشر جوه الفلس يخلي الراس ما تخشش على الطن تعمل سيرفايت تمام. دي بقى حاجه جديده انتوا مش فاهم عليكم او مش جديده اللفظ يعني مورد كويس سوفت تيشو ابنورماليتي يعني ازاي صفت شغل دي او لوب على عليها في دي سكسسفول ريبير اوف ذا سترا. كنا قلنا ان احنا لو عملنا ريبير للسترا سيبك بقى خالص من البلان الطويل بتاعنا السبيرة حتى للي فاكر علشان فاكر ده السبيرة بتبقى اوف ذا سترا في دي سكسسفول ريبير اوف ذا سترا. هنا في ابنورماليتي في صفت شغل في حاجه مش طبيعيه في السوفت تيشوز اللي موجوده في التنسس فاحنا عايزين نبعد عنها. Some cases of abnormal uterine action. Abnormal uterine action ده قد يكون عند بعضكم موضوع كله على بعض والعلاج كله على بعض واقع معاه الكتفه دي واقعه. بلانك ابيض كده مش عارف ايه. المهم abnormal uterine action ده فكرت بيه بسرعه عند بس كده. كان في uterine over activity دي اللي بتسبب تقلب تحت سيبك منها. وكان في دراين الانرشيا اللي هي كانت هايبوتونيك او هايبوتونيك انا فكرت كويس قوي انتوا معايا هايبوتونيك دي كنا قلنا لو لقينا هايبوتونيك انرشيا ومعاها اي حاجه ثانيه هيعمل كده صح كده. وكنا قلنا بنحاول نظبط الكونتراكشن بوكسيدوسن انترابشن ميمبرنس جابت نتيجه في خلال 24 ساعه هي ما جابتش نتيجه في خلال 24 ساعه تعمل كده تمام. ففي نوع ثاني اسمه هايبوتونيك انرشيا اللي هي الكونتراكشن ذات اللخبطه اللي بتعمل كوري في يوترس ولا بتفتح سيرفس ولا حاجه. فدي كانت بنحاول توقف انت الكونتراكشن دي طبعا لو في اي نورمالتي اخرى كده بتعكس الليل. حاول توقف الكونتراكشن دي انها تدي هابي سيليشن. رجعت الكونتراكشن العاديه خير ما رجعتش يعني هابي سيليشن. كان في حاجه اسمها سيرفايكال ديستوكيا. سيرفايكال ديستوكيا يعني السيرفكس مش راضي يفتح بالرغم من انه في جود كونتراكشن تمام. لو السيرفكس مش راضي يفتح بالرغم من انه في جود كونتراكشن ده سببه يا اورجانيك يا فانكشن. لو اورجانيك مفيش قدامي بس زي يعني ستريكشر مش عارف فايبروزس مش حاجه كده. او لو هي بقى حاجه فانكشنال هنبدي سيديشن فرح فرح ما فرحش هنعمل سيديشن. كل اللي قعدنا نقول عليه سيديشن نقول معناه جوه البيزنس النهارده ليش فده نورمال دراين اكشن. بعض حالات النورمال دراين اكشن هيبقى انديكيتد فيها السيديشن. اللي بعده واحدة لوحدها كده. هل ده دي برايمتر كانوا طبعين دي وناصل طبعين ومساكين على من اول سنة على ان الاب دي برايمتر كان لازم دي برايمتر. طبعا ايه مشكلة الاب دي برايمتر؟ الاب دي عندها كذا مشكلة. المشكلة الاولانية ان الفرتيلي بيقل بعد سن 30 وبيقل بشكل حاد اكتر بعد سن 35. فالأوبم اللي انت بتتكلم عليه ده بالاواخر بقى خلاص يعني. يعني ممكن فرصها في الحملة بعد كده تبقى. هو دايما دايما المفهوم بتاع السيزيريان هو ده اللي انت بتنتوه. المفهوم بتاع السيزيريان ان انت تحمل ريسك ازيد سن على الام عشان تشيل ريسك مع البيت. المفهوم ده عندنا من ايام ما كنا بنتكلم على بريتش مثلا لو كنت فاكرين. ان احنا بنزود شويه ريسك على الام في مقابل ان احنا نبعد بالريسك عن البيت. فانت هنا بتقول لنفسك دي ممكن يعني حملت بالعافيه وهي عندها 36 37 سنه فرص انها تحمل بعد كده ما تضمنهاش قوي فما فيش داعي تهزر خالص في البيت ده. فعشان كده احنا بنقول تاني ادي سبب. السبب رقم اثنين انه فوق سن 35 يحصل كذا تغير. اول تغير فيهم بيحصل مع عضلات الكلب الكلب الكلب بيحصل ريجيديتي في الكلب الكلب وريجيديتي في الكلب الكلب مصر اللي انت فيه ورسل وفيشن تمام. بيقولوا راس البيبي لما تعدي على الكلب الكلب بيعمل حاجه اسمها ايرنج بعد الكلب الكلب. ايرنج يعني تكوين. يعني الكلب الكلب ده لما لو الست دي ولدت وراس عدت على الكلب الكلب مصر بتعمل ستريتش في الكلب الكلب يعني تفرق من كانت واحدة والدة قبل كده ولا مش والدة قبل كده. عندي اثنين عندهم 36 سنة بس واحدة فيهم أول مرة والتانية ولدت قبل كده. اللي ولدت قبل كده خلاص حصل هارمين للتلم الكلوز. إنما اللي ما ولدتش قبل كده يحصل فيها ريجيديتي في التلم الكلوز. فالمتوقع مشاكل في الولادة يعني حتى لو جربت أسيبها تولد تلاقي بقى الولادة هتطول والراس مش هتلاقي في 24 من الأول بقى ليه بقى هتخس الكلوز. في برضه حاجات تانية بتبان في السن ده يعني الماتيوريتي اونس الدايبيتس ان كان ناوي يبتدي يبان هيبتدي يبان في سن بتاع 35 والهايبر تنشن اذا كان في عنصر وراثي مثلا هو هيبتدي يبان بيبان برضه عن سن 35 الكلام ده هيضربكم في البطن. الدايبيتس والهايبر تنشن اللي بيبتدي يبان فيهم الحاجات اللي هي الوراثيه بس الاستعداد بيبان عند سن 35 فممكن تلاقي الست دي ابتدى ضغطها يعلى مع الحمل ممكن تلاقي يجي لها جستيشن دايبيتس طبعا ده وده يحصل ايه عشان كل الحاجات دي على بعضها فلاتة دي بيبقى اسلم واحسن انا فاهم السيريفكشن الواحد الدر ديفاين. انا قلت في الكتاب يمكن تلاقي حاجه اسمها الدر ديفاين قدام شويه في تكعات مني كده في الاخر تلاقي حاجه اسمها الدر ديفاين مكتوب تحتها كلمتين دول ايه الدر ديفاين دي مش تلاقيها. دي اول حاجه بقى من فضلكم مش عايزكم تنسوها لانها برضه موجوده بالفعل. اخر انديكيشن ماترنال فيلير اوف اندكشن ده منطقي جدا جدا جدا بس ما اعرفش ليه ممكن يتنسى. فيلير اوف اندكشن يعني لو فرضنا ان في واحده انت قلت لها لا كفايه عليكي كده ولازم تولدي وهتروحي المستشفى تديكي طب اسمعي. سبت بقى عدت ميعادها خايف على البيبي لا يموت ار اتش نيجاتيف عايز اولدها تاني شويه حاجه كده. فقلت لها لا ده ما ينفعش الحمل يكمل ولازم اولدها. وديتها المستشفى اديتها اوس دوزن مفيش فايده. اديتها بروست بلاندد ولا الهوا. اديتها خلاص اهو مش انت كنت قررت واقنعتها انها لازم تولد. ما ينفعش بقى ترجع الكلام لو رجعت كلامك يبقى الديسيجن بتاعك من الاول غلط. فلو اديت اندكشن اندكشن ما جابش نتيجه فرقت 5 دقايق فانا طالما اديت اندكشن يبقى هي لازم ايه؟ لازم تولد. انا شايف ان في حاجه تستدعي انها تولد. فاذا الاندكشن ما جابش نتيجه هنعمل سيزيريان اندكشن. دي تخش تحت باب تمام؟ في بقى مجموعه ثانيه من الانديكيشنز السيزيريان اللي هم فيتال انديكيشنز. فيتال انديكيشنز مين يعرف يقول لي بقى العنوان الكبير قوي قوي بتاعك؟ تحت والله انا ممكن تفتح ده مش عارف. مال برزنتيشن مال برزنتيشن واكتب بقى زي ما انت عايز يعني بعض حالات ال اكشلي يعني جزء كبير من حالات البيت كان مطلوب ايه؟ انديكيشن اوف سيزيريان انفكشن في البيت وقلت 100 مره ان ده سؤال مهم قوي انديكيشن اوف سيزيريان انفكشن في البيت ادي حاجه. الحاجه الثانيه في الانفيرس لارج فيس والمال بوزيشن كمان في بعض حالات الاوكسيدو كوبستيرو بتحصل ايه سيزيريان انفكشن خلاص. دي اول حاجه في الفيتال انديكيشن. مين يعرف يقول تاني في الفيتال انديكيشن؟ حد بيقول ده محمد ولا مين؟ وبعدين في حاجه كمان في عيل مشهور بالجلوتين كده وبتاع ده يمكن ده لايريتك مرضي. وفي واحد تاني برضه انت خايف عليه لا يموت في الاوان الفلوس بتاع الار اتش انكومباتيبلتي ما البري ماتيور ما بيتعملوش سيفير انفكشن الا لو كان بري ماتيور ايه؟ بري ماتيور بيتش بري ماتيور اللي هو الفيرتيكال بتاعي. دي الانديكيشن بتاع السيفير انفكشن طبعا طبعا ده سؤال مهم قوي. شو تكتب من السؤال ده ممكن جدا جدا تصير بالشفوي اكيد يعني. وكمان ممكن قوي قوي يجي سؤال في الورقه هو ما حدش يقدر يفتح بقه ده يبقى سؤال بدايه يعني. يعني واحد في الاخر بعد ما قعدت تدرس سنتين افضل من سنه يسالك مين اللي تدرس كده؟ اي بي سي يعني. الانديكيشنز دي المجموعة الأولى. بعد الانديكيشنز بتاعت السيفير انفكشن كانت شوية كده في التكنيك. وأنا التايمينج فور سيفير انفكشن. الاختيار التايمينج بتاع السيفير انفكشن يبقى فيه معين. في حاجة اسمها إلكتيف في حاجة اسمها سيلكتيف. الفرق ما بينهم هو الست اللي انت عملت لها سيزيريان دي كانت بتولد ولا لا؟ كانت ان ليبر ولا لا؟ يعني كان في واحده مثلا عملت تاني بيجيلها وجع ولاده وانت وقت المستشفى وشفتوها وقلت لا طب هنستنى عليها شويه وبعدين بعد شويه ما حصلش لسان في الثلاث مثلا حاجه كده فقلت لا خلاص هنعمل سيزيريان سيشن. دي كانت ان ليبر فدي اسمها سيلكتيف سيزيريان سيشن. في واحده ثانيه دايابيتك حسب كمثال يعني راجل يعني واحده دايابيتك وفي اخر الحمل كده قبل ميعاد الولاده باربع خمس ايام قالت لك ان حركه الديري قلت عملت بايوفيزيكال بروفايل لقيته قليل قلت لها لا خلاص بقى النهارده تروح المستشفى نعمل لك ده دي كان عندها وجع ولاده راحت ما كانش في حاجه منها ودي اسمها الكتف سيزيريان الكتف لما تكون عامل سيزيريان وهي كانت ليبرتوب الكتف لو كانت فيها بالفعل ليبرتوب ايه ميزه الدوله؟ كل واحده هي ميزات كده يعني يعني الحالة اللي اسمها الكتيف دي اللي انتوا مختارين فيها ميعاد الولادة بما ان انا مختار ميعاد الولادة يبقى انا بقى اقدر اوطي الظروف زي ما انا عايز تبقى احسن ظروف متاحة. احجز اوضة العيادات لو المستشفى فيها ثلاث اوضة عيادات فاخد احسن واحدة اللي فيها احسن تقريبا وفيها احسن نور واحسن جهاز تخدير واتكلم دكتور التخدير اللي على مزاجك فلازم تتفق معاه ميعاد وهتجيب احسن قيمة ويعقبوا الالات كويس قدامك ولو الالات مش متعقمه اقول لهم لا عقموها تاني طب هات وسيله تاني ولا وتظبط الدور براحتك كل الظروف مناسبه. غير بقى لما اشتغل في نص الليل ويبص عليك حكيمه نايمه وبتتاوب واي دكتور كتير قدامك وخلاص يعني الظروف تختلف انت هنا عامل في احسن ظروف وتعمل في الليل انت عشان تحصل في الظروف انت مختار تكون نايم بقى كويس وصح وقت شارب القهوه بتاعتك ومش عارف ايه. غير لما اكون مشتغل في نص الليل والظروف اكيد ممكن تبقى مش احسن حاجه وتبقى ده انا رايي. On the other hand بقى الالكتيف سيفير انفكشن فيها هاير انسنس اوف بوست بارتم لانها ما كانش عندها ايه؟ ما كانش عندها كونتراكشن. ودي احتمال حاجه هتستغربوها شويه ممكن تكون انت عملت القصه دي وخلاص وهو المستشفى بكره وبتاع واحده مثلا ايه بتحصل كتير على الكيس ايه؟ تجي لنا كتير قوي قوي تبقى تلاقيني واحده تقول لك انها بريفيس سيفير انفكشن ولا مرتين قبل كده في الاسبوع. طيب اخر دوره امتى؟ تقول لك مش فاكره بالظبط هو ده الشهر. كبير جدا الكلمه دي تقول لك انا مش فاكر بالظبط اخر دوره امتى ان هي كده بقى اخر الكلام. فانت كده تقول احنا معانا جيل هرب في الويدرس ولا بتاع تعمل سيفير انفكشن طلع حي 35 متلخبطه في شهر هات الفيريك ليكو ده اسهل كتير يعني طلع بيبي 35 اسبوع تقعد بقى تشوف بقى حضانه وما حضانه ايه القصه كلها انا متلخبطه في شهر. لو كنت استنيت لما يجي لها ليبر كان اكيد مش هتوقع حتى لو اتمضى مش هتوقع كده. على فكره السونار ده رد عليه حاجتين، اولا مش دايما بنعمل سونار، دي حاجه، ثاني حاجه السونار بيحسب لي سن البيبي اكوردنج لحجمه، هو السونار ما بيفهمش، هو السونار يقدر يعرف الست دي حدود الدم ولا السونار ولا مين ولا اي حد يقدر يعرف حدود الدم. هو السونار لما بيقول لي معلومه السونار لما بيقول لي مثلا ده ايكويفلنت ل 37 اسبوع، هو عارف منين ان البيبي ده سن 37 اسبوع؟ من حد، هو السونار ما بيفهمش، هو السونار محطوط في الداتا بتاعته انه البيبي اللي هو البايبرايتر بتاعه مثلا البايبرايتر ده 94 مللي ده يقابل 37 اسبوع. انتهى الهيستوري ما بقولك مش لا الكلام ده كله مش قاطع عمره ما هيبقى قاطع يعني بتوع حمام عمره ده ما هو اللي هيحدد هيبقى هو ده هو بيساعد ممكن اه بس راجع على كميه ناس ملهاش اي حاجه مش فاهم حاجه خالص ولا بتطلع بعد حاجه تقول لها دي الكاسي مش عارف ايه تقول لك بقول انت مش شاطر الدكتور يعني حاجات كده بمعنى انا عارف المهم يعني ان هو في اسئله كتير ممكن الواحد ياخد اجابه خاطئه هو ده طبعا اللي ما بيتسابش يعني مش كل عيل هعمله هطلعه 35 هو ما بيتسابش بس ممكن يعني. ثالث حاجه بقى ان سونار كل ما بنقرب من الاواخر كل ما بيبقى فيه فرق يعني سونار از موست اكيوريت في السكند بارامتر الكلام ده قلته لكم واحنا بنتكلم عن البوست اكتر وقت بيرسمات اكل فيه دي ده مفهوم بقى يعني ده موجود عند عامه الناس مش لازم يبقى موجود عندكم. ناس كتير جدا جدا يوقع مصنوعات يقول لك هو معاد ولادها امتى؟ خلاص هي متصوره ان الصراع هيقول هي هيجي لها وقع ولادها امتى؟ طبعا مش هتتحدث. اكتر حاجه تحدد معاد ولادها بشكل قاطع هو معاد اخر الدوره. لو البيشنت مش فاكره اخر الدوره ثانيه بقى الصناعه. يبقى عيب الالكتيف ايه؟ عيب الالكتيف انه ممكن يحصل او احتمالات بوست بارتم اكتر لانها ما كانش اوريدي ما كانش من الاول عندها ليجيتيمنت في حاجه. ثاني حاجه انه في احتمال تكون متلخبط. الثانية عكسها، أنا فيزياء فورس ديري انسكشن هي طبعا فيزياء ازاي؟ ممكن في حالات خاصة جدا جدا تستخدم الفيديول اللي كنت عايز خصوصا لو العيال عندها تشيست بروبلم يعني هو ده أكتر حاجة خالص بستدعي كده هو تشيست بروبلم واحدة عندها بقى برونك الأسمى حاجة كده حتى تدخلها تيوب يعني ونادرا جدا جدا ما بنعمل ديري انسكشن أندر بروكن ده كلام يعني على الورق أنا ما شفتش حياتي كلها اللي حرام زي الانسكشن اندر لوكال انت عامل صح يا كل حاجه ورك ايه فيديو ولا مش عارف ايه ولا حاجه خالص لوكال اللوكال بتاع السنان كده اهو تفتح لاير باي تبني الانفليشن وتفتح تبني الانفليشن لاير تحتها وتفتح على كده يعني واحده بقى انفيلير انفيلير يعني عندها هارد فيلير بالفعل وبتقول تحليل مرعوب لا يبقى ده حاجه نادره قوي قوي قوي قوي ما بنلاقيهاش تقريبا خالص اولا نتيجه جنرال بي دي اس جنرال وبعدين التكنيك بتاع زي التكنيك بتاع سوزان انفكشن هتكلمنا الاول على الحاجه القديمه اللي اسمها ابر سيجمنت سوزان انفكشن ابر سيجمنت سوزان انفكشن ابر سيجمنت سوزان انفكشن دي اللي كانت بيعملوها زمان علشان الواحد يعمل ابر سيجمنت سوزان انفكشن تفتح بطن الفيشن بطريقه من الاثنين عشان تعمل ابر سيجمنت سوزان انفكشن تفتح بطريقه من الاثنين ممكن تفتح انسيشن في الميد لاين حاجه اسمها ميد لاين سب ارباريكال انسيشن اسمها ميد لاين سب امبرايز اسمها بيدل عليها هي الميد لاين وهي تحت امبرايز تفتح الطول كده تفتح سكين بالطول تفتح سكين تفتح كاد بالطول تفتح انتير ريكتا شيس من بعدين انتير ريكتا شيس اللي هي الامونيوزس بتاع 3 مسلس تفتحهم كمان بالطول في الميد لاين تلاقي قدامك الفايتال بيردونيوم تفتحه هو كمان في الميد لاين طبعا الانسيشن دي ميزتها ان الريدنج منها قليل قوي قوي لان احنا فاكرين في الميد لاين اللي هو الريست فاسكيولار ميزتها الثانيه كمان انها سريعه جدا يعني هو ضرب 12 واحده كده في الميد لاين هتلاقي لير ورا لير ورا بعض ورا بعض فممكن تجين اكسس للابدومن بسرعه كده عيبها ان الهيلينج فيها وحش ده اهم حاجه الهيلينج وحش دي الانسرشن بتاع المصل ده ليه استمرار اندر ايه؟ اندر تنشن دايما اندر تنشن فالهيلينج وحش لازم وعشان الهيلينج وحش لازم ممكن نجي لها ثيرد مود ممكن يجي حاجه اسمها انسيشن غير مود الناس اللي عملوا ميد لاين دول اللي جالهم انسيشن زائد برضه سكار بيبقى شكله وحش يا تعمل دي يا تعمل فتحه ثانيه بس الفتحه الثانيه دي عاده الجراحين هم اللي بيعملوها. فتحه ثانيه اسمها بارا ميديم انسيشن. بارا ميديم انسيشن. هو بيحاول يروح على جنب شويه عشان يتجنب مشكله انه فتح في النص. يعني عشان يخلي الهيلينج احسن شويه. بارا ميديم انسيشن بيتفتح تلت فوق الامبرايكس تلتين تحت الامبرايكس يعني هي بتتفتح فوق 10 كامبي تلتها فوق الامبرايكس وتلتينها تحت الامبرايكس. يا اما بيتفتح ليد لاين انسيشن يا اما بيتفتح حاجه اسمها بارا ميديم انسيشن. المهم بقى اليوترس في الدم دلوقتي اهو قدامنا اليوترس واحنا عايزين نفتح انسيشن في دلوقتي موضوعنا اسمه ابر سيجمنت وزي المفروض انه معاك المساعد بتاعك يعدل لك اليوترس يعني بيقول لي هو معروف هو معروف هو نكست هو فهو المفروض الاسيستنت بيسنترلايز اليوترس يعني يلفه يعدله يجيبه في السنتر اعرف انه معدول رامبلينج رامبلينج لما افتح المسافه اللي هي في النص ما بين الاثنين رامبلينج عارف لو هو ما عدلش اليوترس هتلاقيه دايما فاتح ناحيه ال شمال ما هو اليوترس سبيكترون كده هو لاخد يمين كده لو انت فتحت كده فهتلاقيه دايما اقرب ناحيه الشمال فهو عشان كده لازم يعدل اليوترس وانت تطمن انك في الميد لاين تفتح تمام هنفتح في الميد لاين هتفتح بقى اللي هي هتلاقيها ايه؟ فيرتك هتلاقيك ماشي بالمشرط عمال تفتح تفتح تفتح ولسه ما وصلتش للدراين كيرف. لان الاب سيجمنت ايه؟ تك فيرتك عمال تفتح تفتح تفتح لغايه لما تخش بقى تك سؤال كده لما تخش جوه الدراين كيرف. في الاغلب خالص هتلاقي ايه من الايه؟ في الاغلب هتلاقي الباتكس والرجلين مظبوط؟ فهتمسك الجيبي من الايه؟ تفهم بقى. خلاص؟ وبعدين بعد ما تطلع البيبي تتاكد انك هتطلع البلاسنتا وهتتاكد انك مش تاكد حته البلاسنتا ولا الرجلين وهنبدا ولما بنقفل بقى هنا المصر بتبقى زي تك، عايز تقفل التك مصر دي ما ينفعش تقفلها كلها الا سنجل لاير، فهي بتقفل ايه؟ 3 لايرز، لاير ديب تحت فور ذا ديب مصر، ولاير ثانيه فوقها فور ذا سوبرفيشال مصر، ولاير ثالثه للبريتونيال، فبتتقفل ايه؟ 3 لايرز. وترجع تقفل بطن البيشنت عكس ما فتحتها، نفس التسلسل بس عكس ما فتحتها. دي اللي اسمها ايه؟ ابر سيجمنت سيجمنت سيجمنت الأبر سيجمنت سيجمنت انفكشن بيسموها كمان كلاسيكال سيجمنت انفكشن. خلوا بالكم الكلمة دي اوقات بتلخبطها. كلمة كلاسيكال بتوحي لبعضكم انها الحاجة المعتادة. لا، كلاسيكال هنا مش مقصود بيها المعتاد، مقصود بيها القديمة. خلاص؟ حاجة القديمة. فمن فضلكم ما حدش يتلخبط لو قريت ولا سمعت كلاسيكال سيجمنت انفكشن. كلاسيكال سيجمنت انفكشن هي الأبر سيجمنت سيجمنت انفكشن اللي هي الحاجة القديمة. طيب، في بقى سيجمنت انفكشن اللي هي لور سيجمنت سيجمنت انفكشن. هو احنا اتفقنا لو فتحنا لقينا في مثلا ده هنعمل ايه؟ يا اما هنزق على نعمل يا اما هنعدي في التعيش. الكلام ده كنا قلناه عشان نتكلم على المسانده دي. هو نفسه برضه انت قلت لنا. اللور سيجمنت سيزيريا سيكشن ممكن تفتح لها فتحه من الاثنين اللي قلنا عليهم برضه. يا اما نزعن سبع بلايك الديسيجن يا اما باراميديجن. مش سايقين عليهم ده؟ دي نزعن سبع بلايك ودي الباراميديجن. بس اللي بنعمله اكتر من دي ودي الديسيجن اسمه ترانسفيرس سوبرافيوريك ديسيجن او اسمه فالينشتيل ديسيجن. من فضلكم ما تتلخبطوش في الاسم عشان ده برضه مشهور قوي. اسمه فالينشتيل ديسيجن او ترانسفيرس سوبرافيوريك ديسيجن. ده ترانسفيرس سوبرافيوريك ديسيجن. طيب الديسيجن ده بقى يمتاز ايه عن الميد لاين سبع برايك؟ يعني مقارنة بالميد لاين سبع برايك ديسيجن احسن ولا وحش؟ هو مفروض ان هو بياخد وقت اكتر ومفروض ان يحصل منه بليدنج اكتر شويه، انما ميزته ان هو يكاد يكون ما بيعملش انسيجن الهرنيا خالص اطلاقا، يعني مفيش مجال انه يحصل منه انسيجن الهرنيا، يعني البليدنج بتاعه احسن 100 مره من اللي بيطلع. والسكار لو كان معمول كويس يبقى انفيزبل سكار، السكار ما بيتشافش خالص. يبقى هو مقارنه بالميد لاين، الميد لاين في بليدنج اقل شويه بياخد وقت اقل، اصل ده هياخد ايه؟ هياخد دقيقه اكتر ويعمل. والبليدنج هنا لا يذكر، البليدنج زياده ما هوش حاجه يعني مش بليدنج بالمعنى يعني. بس اهم حاجه انك ما تجيبش العين انسيجن هيرت، حتى انسيجن هيرت هي قصه مقرفه جدا. خصوصا ان انتوا لسه سامعين انه اهم انديكيشن للسلير انفكشن هو ايه؟ ليبيا سكشن، يعني اي مين في ناس كتير ما تبقاش عامله سلير واحد، تبقى عامله اثنين ثلاثه اربعه، فكذا مره تفتح في الحته دي يبقى احتمالات الانسجن هيرني حتزيد اكتر وقت، انما لما تعمل فانشتين ده تقدر تعمله اربع خمس ست مرات زي ما انت عارف مش هيحصل حاجه. دي اهم نقطه ان هو ما بيجيبش الانسجن هيرني. وكمان السكار بتاعه بيبقى يكاد يكون انفيزبل سكار. لو اتعمل كويس ما بيبقاش، التاني بيبقى سكار شكله وحش قوي. يبقى احنا هنا عندنا وي دو هاف ذا اوبشن طبعا لو ميد لاين او فرا ميديا، بس ما فيش يعمل كده احنا بنعمل فانشتين او ترانسفيرس سوبر. على فكره دول الثلاثة انسيشنز اللي بتكلم عليهم سواء الفاينشتيل او الميد لاين او الفارميديان، يمكن تلاقي الكلام ده مكتوب في المايو مايكروني. يعني ممكن تلاقي كده في المايو مايكروني من اول انسيشن اوف سكين يا اما ميد لاين يا اما فاينشتيل. فيعني الكلمتين اللي بقولهم هنا ينفعوا هنا، ينفعوا في السيفير انفكشن، ينفعوا في المايو مايكروني. انت ممكن تلاقي ايه ميزه ده عن ده؟ ميزه الفاينشتيل عن الميد لاين او مقارنه ده. المهم احنا دخلنا دلوقتي فتحنا وبقينا جوه الابيض وعايزين نفتح اليوترس كيف ده المره دي في اللور سيجمنت، عايز تفتح اللور سيجمنت. بس اللور سيجمنت انا عارف وانتوا عارفين ان هو قدامه ايه؟ قدامه بلادر. في هنا يورينري بلادر، بصوا هنا محمد. في هنا يورينري بلادر. خلاص؟ انا عايز افتح اللور سيجمنت، اللور سيجمنت قدامه يورينري بلادر. الكلام ده كله متغطي بايه؟ بيريتونيم، مش كده؟ بيريتونيم نيرفس ومغطي كده. صح؟ كويس. فانا عايز اقص البيريتونيم ده بالعرض. عايز اقص التلفزيون بالعرض، لما اقص التلفزيون بالعرض اقدر ازق البدر عن السيرف. اعمل حاجه اسمها داونورد موبيلايزيشن اوف البدر. دي اسمها موبيلايزيشن اوف البدر داون، فبقيت ابدا تحت. طيب هجيب اله كده عامله زي الملقاط، حاجه اسمها توث فورسز. همسك هنا التلفزيون هيطلع معايا، يبقى ده التلفزيون اوفر لاين دي اوف السيرف. طيب همسك كده ما بيطلعش في الكاميرا بتاعتها، همسك كده ده التلفزيون بكنتنشن اصلا. يبقى ده التلفزيون كده، التلفزيون كده اهو طلع شويه تاني فوق. وطبعا مفهوم كمان ان احنا قبل العمليه حاطين ايه؟ كاتب الحته دي، شويه تحت لو في لا تطلع على تاني. عشان كده في اله اسمها دوينز ريتراكتور. دوائر الريفراكت وده شكله عامل كده تمام، بحيث ان هو ياخد البلادر معاه ويحاوله للاساس يقوله خليك باستمرار شويه على الام بي سي. هو عامل تراك على واحد البلادر معاه البلادر بيحصل ده حقيقي، هو شاد ناحيه رجلين الفيشن لان احنا واحنا بنشتغل دلوقتي لو في في الثاني طبعا هيبقى صعبك لما شاد ناحيه رجليه ده بتسيب له ايه قبل بعيد. لو سامع بقى اللي كان حد وراه وما خدش غير ولا حاجه ممكن تنزل مره واحده وثلاثه وما ينجح كده لو وقع كوره على كده فاحنا كده عملنا داون نورماليزيشن بلاتر وبعدنا عملنا سيكتر هنبدا اللي هو يجي الضرب والانفيشن زي ما انتم عارفين ايه هو طبعا طبعا قبل ما تفتح برضه لازم المساعد يعمل ايه؟ وبعدين احنا بنفتح الانفيشن بتاع العرض يبقى كيرف حتى لو كيرف ما بتفتحش ايه؟ لو وصلت دي يعني مفيش شوف كتير بقى الواد الباقي ها بالنسبه لك سيلفيس ومطر ايد راح مطلوب لازم تيرسوس على بقى لها مده تشكل لها ولا بيجي لها ولا بيجي لها طبعا عمال مين بيقول بس عايز اعرف لو راح اشرح ده ازاي بسبب لي انت ممكن تكون متخيل الراحه جوه وتمسك راس البيبي وتطلع ده ما بيحصلش في كانال ده مفيش راس البيبي على قد دي مفيش عايز اظبطها كده قريب لا تحيه ما بيحصلش يعني ما ينفعش ان الراجل داخل ايده يمسك راس البيت دي محتاجه شويه تخيل معنى بيجي ليبر اكشن ليبر اكشن زي الرافعه يعني دلوقتي العيل اللي انا بتكلم عليه انا بحاول اتكلم في واحده نايمه دلوقتي كده مخالي وراسها مخالي ده جسم البيبي ودي راسه انا بدخل ايدي كده تمام ودي تحس انها تحت راسي ايدي راسي بستدي على راسي راسي ما هو ده الانسان في هنا كده تبعني هدي انزل فانا عمل بيدي كده الاكشن ده في راسي قدام الانسجن بتاعي واخلي المساعد يزق على الفندس زي المساعد بيزق يزق الفندس بيبي كمان ده في طحنه في البيت انا كده لا يا بقى حد جامد قوي شغال في البيت كله على يعمل وبتاع ممكن ايدك تلعب توصل لحاجه لو في ايدك ممكن تحتاج فيها صحيح يعني ممكن يعمل كده هو ايه يزق مثلا يعني ما يعني مثلا زي تعرفت تنزل راس بقى ومش ينزل تحت الراس خالص فالعيب واحد عيب ولا بنت اللي في الشارع ولا ممكن ما لعب حاجه كبيره ممكن تجيب 1 بليد اوف فورس 1 بليد اوف فورس هتجيب 1 بليد اوف فورس تنزل فورس كبيره ايه؟ اللي ما لعبش اللي هو حتى تلاقي له بس بتستخدم بليد مخصوص علشان بليد واحده بس افضل بليد واحده وتعمل بيها الاتش ده في عقليه بس والعينين البليد اوف فورس ما تبقاش محمله على اللور بس يعني لازم دايما تكون محملة عند راس البيبي، ما تسيبش ايد بقى ايه، ما تسيبش راس البيبي هي اللي تسيب ايدي طبعا كل ده هيبقى فراشر على اللوك. لو راس از ديب انفكتد مش ما فيش مجال وش طب مش هو ده ولا ده تحت. ممكن دي مساعد او ترابيز كده. ما انا فاهم نطع بمكانين حاجه من تحت لكن راس تبقى واخد في مرحله ان الراجل فاهم وبعدين مرحله ثانيه ان الراجل يعرف يعبر عن الراجل دي اسمها ديسنفكشن خلي مساعد يلبس جوانتي ويعمل ديسنفكشن ديسنفكشن هي راس لفوق طيب خلاص البيت طلع بس انا اتاكد برضه ان احنا مش لاقيين في الدكتورات ده ولا في البيت وبعدين كيف الانسجن بتاعتنا الانسجن بتاعتنا بتتقفل مفروض اكشلي تو لايرز اوف ماسلز وان لاير اوف فيسيرال تيريتوري بس انا اكشلي الثيكنس بتاع المصل لا يسمح بتو سيبريت لايرز اللي بقول يا هو انا اللي هو سن الجزائري فين قريب ازاي هتاخد ديب وتاخد سوبرفيشال فوق مفيش يعني كان ده طبق على فوق لما تكون بتطرح حاجتين كل واحده فيهم حد كده ضخم كده هتاخد ديب الاول وبعدين سوبرفيشال فوق لان ما فيش ديب وسوبرفيشال هو اكل انت بتاخد لاير ولاير ثانيه فوق وحتى في ناس ما بتاخدش لاير واحده بس هي بتتسمى تو لايرز بس هم تو لايرز ما هماش تو سيبريت لايرز هو كان انا اخدت رو اوف سوتشرز وانذر رو اوف سوتشرز ثاني فوق وبعدين بنقفل البرتنين سافرت دي ونقفل البطن زي اللي فتح المدخل للكلام على التكنيك بتاع السيزيريان سكشن واللور سيجمنت سيزيريان سكشن هو الدوينز ريتراكتور الدوينز ريتراكتور ده اللي هو بيتراكت على ايه؟ على النمر ده من ضمن الالات طبعا بتيجي كل حاجه وبالتالي هو ده اللي هيدخلك على الحته دي في الكلام يعني الدوينز ريتراكتور بيتراكت على عمليه ايه؟ ده ايه ده يعني؟ ده دوائد دي اشتغل في عملية ايه؟ دور سجن سجن هي بقى شوية فروق اللي تلك يعني ما احنا فاهمين هو في سجن بس لدي تقول لو سجن هو في الأرض سجن حد بيعمل يكراش عن لو بس هو مش تنظر عملية لو سجن سجن علشان نعمل دي ريكراش عن لو فده التكنيك بتاع السجن انفكشن احنا اتفقنا في الاخر احنا بنعمل دي اسهل انك تطلع البيبي من خلال حته السن انك تطلعه من المارين كولر والمصل سبيكر وبعدين بعد كده الابروكسيميشن اسهل ده اللي اسمه كوابتيشن اوف ذا ادجز كوابتيشن اوف ذا ادجز يعني تعمل بروبر كوابتيشن تخلي الادجز قدام بعض مقابلين لبعض بالظبط تمام غير لما يكون بتعمل الكلام ده في ثيك لاير اوف مصل اكيد هيبقى في حته جابس كده بتجمع فيها بلاد والبلاد يعمل فايبروز والفايبروز ده بيخلي سكار ضعيف فهنا هتحصل او الكوابتيشن اوف ذا ادجز هيبقى افضل يبقى في بيتر كوابتيشن اوف ذا ادجز وبعدين الهيلينج هيبقى احسن الهيلينج هيبقى احسن لان مفيش بلاد موجود انتوا فاهمين كده بلاد ولا مش قوي لو انا ما جبتش الطرفين بتوع الانسجن قدام بعض بالظبط لو ما كانوش قدام بعض بالظبط وفي حتت في النص كده مش موجودين قدام بعض بالظبط يبقى في بلاد متجمع في النص البلاد ايفنشوال يحصل له اورجنايزيشن ده يتحول الى فايبروز فايبروز وحش وما عندوش قدرة ان هو يبقى undergoing stretch بعد كده. ال lower segment الليدنج بتاعه احسن كمان ده اكتر من السبب الثاني. السبب الثاني ان هو بياخد فرصة للليدنج اكتر. انتوا تعرفوا انه ايام البيركوريوم برضه يدرس ما بيهمش يفضل برضه يعمل contractions and retractions عشان يحصل له كلمة اسمها ايه؟ involution. بعد الولادة مباشرة فانجا النبل عند العمارات لازم ينزل لازم يكشف فبيفضل يعمل contraction then retraction طول فترة التركوز. إنما الـ worst segment لا بيعمل contraction ولا retraction فعنده فرصة أفضل للـ في حاجة محتاجة شوية فهم اللي هي حكاية الـ infection. مش أي واحدة والدة ممكن بعد الولادة كده تركز التركوز. خصوصا بتوع السودية infection ممكن يجيلهم تركز التركوز. لان دول السودانيه دي مفروض انها يعني قعدت تحاول فيها فتره وتتحصن كذا مره ومش عارف ايه وبقى لها فتره فيها رابس المنمل طول فتره الرابس المنمل كل ما فتره او ديوريشن بتاع رابس المنمل بتطول كل ما عدد البي بي انفلاميشن بتكبر كل ما بيحصل عليها انتروداكشن اور انفكشن فدي زي دي الاثنين ممكن يجي لهم انتروداكشن او اي نيد اندومترايز زي اسمه اندومترايز فتره سكسس في الكليه ده بريتونيوم اهو اللي هي معموله قبل فجر في الفجر دخل الفجر الفجر بقى موجود دلوقتي جوه الفجر وهنا في الحته اللي فيها الفجر صح ده المكان المسلم اللي احنا دخلنا منه هو ايه متفاتل فيه هو رجع دلوقتي الانفكشن وصل دخل الانفكشن وصل جوه الدراي تيرز وبعدين ممكن يمشي في مكان الجلد ده ويخش يبقى انا جلد ايكمان فرد معايا كويس قوي هنا عملنا لور سيجمنت زي يعني غرز هنا ده المكان اللي فيه غرز تمام